بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضرحا فالموريات غدحا فالمغيرات صفا فأمرن به نقعا فوسط به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين تفسير سورة العاديات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول في هذه السورة والعاديات. الواو هنا واو القسم. الله يقسم بإيه؟ بالعاديات. ما هي العاديات؟ هي الخيل. لأن الخيل إيه؟ تجاهد في سبيل الله ولها فضل عظيم. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وكانت هي يعني الآلة التي يجاهد بها في سبيل الله في الزمن السابق. الآن تغيرت الأوضاع، يعني الخيل برضو إلى الآن فيها خير وفيها فوائد عظيمة، ولكن مع ذلك الآن يجب على المسلمين أن يتعلموا الآلات الحديثة، فيتعلموا يعني يعرفوا القنابل والمدافع والرشاشات والصواريخ وغير ذلك، عشان إيه؟ لأن أعداءهم عندهم مثل ذلك. وليس معنى ذلك نقول نحن لازم نحارب الكفار بالسهام وبالرماح، هذا ما يكفي هذا، فهذا معناه. والعاد الواو واو القسم، والعاديات معنى الخيل. ضبحا، الضبح يعني لما تجري الخيل في سبيل الله يصير لها صوت، ولا لا؟ دائما الخيل إذا جرت مثل المسافة اسمع لها صوت، زي الإنسان إذا جرى كذلك يسمع له هذا، فهذا معناه. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات كذلك أقسم الله بالموريات برضو، وهي إيه؟ يعني الموريات هي لما تمشي في الأرض وفي الحجاب تقدح شرر، لأن هي لها حوافر الخير. فالحافر هذا لما يجي في الأرض أو يجي في الحجارة يقدح نار. فالموريات فأقسم الله بإيه؟ يعني بإيه؟ بحوافرها لما تدعس في الأرض وتدعس في الحجارة فيخرج فيها أثر. فالموريات فالمغيرات برضو بألفاء عطف يعني آية على إيه؟ والعاديات. فالمغيرات، المغيرات برضو الخيل، المغيرات صبحا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغلو يعني يغزو قوما ينتظر إلى الفجر، فإذا سمعهم أذنوا لم يغزو، وإذا سمعهم جاء الفجر وما أذنوا معناه دليل إنهم كفار، نعم، فيهجم عليهم وينتصر عليهم لأنه ما عندهم إيه؟ في غيره. فهذا معناه فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا، وكان هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير على الكفار إذا بلغتهم الدعوة. وأما إذا لم تبلغهم الدعوة لا، أول يدعوهم إلى الإسلام إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمتثل الأوامر أو يحارب المسلمين أو يسلم الجزية. دائما الإسلام يدعو إلى ثلاث، مو لازم أن كل الناس يسلم، ما يبغى يسلم ما ظهر الإسلام يسلم الجزية ويصير له مال المسلمين وعليه مال، يقول لا نحارب، فإذا انتصرنا عليه صار رخيصا وصار عبدا، وإذا قتل كان كافرا مشركا مخلد في النار. فأثرنا به نقعا، يعني كذلك هذه العاديات هذه فأثرنا به نقعا، يعني معناه لما يحصل من هذه الغارة يصير إيه؟ الغبار. فهذا كله إيه؟ هذا أحسن تفسير على أن العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، المراد بها الخيل، وهذا هو أحسن تفسير، وأكثر المفسرين يقولون ذلك. وهناك من المفسرين منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الصحابي وعبد الله بن عباس وغير ذلك يقول والعاديات ضبحا يعني إيه؟ الإبل. وهذا كذلك، ولكن التفسير الأول هو الأصح، فيقول إيه والسبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما يعني غزا يعني في غزوة بدر ما كان عندهم من الخيل إلا كم؟ إلا فرسين، واحد للزبير وواحد للمقدام، والباقي عندهم كم؟ 70 بعيرا يتعاقبون عليها من المدينة إلى بدر ذهابا وعودا. يعني كان الصحابة كم عددهم في بدر؟ 314 عدد الصحابة رضوان الله تعالى عليه في غزوة بدر كانوا 300، قريش كانوا 1000، ها هذول أدبوا 1000 هذول يعني تقريبا الثلث، أكثر من الثلث. ومع ذلك انتصر المسلمون على قريش وقتل الرسول أصحابه 70 وأسروا 70، ها والسبب في ذلك إنه إيه يعني دائما وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقول هنا يعني فأثرنا به نقعا، يعني أثرنا الغبار الذي يحصل إيه من يعني زحف الخير في الأرض. والثاني الثالث على الإبل، الإبل قال فسر والعاديات ضبحا يعني الإبل، فالمغيرات قدحا. وسبب في ذلك يقول هذا ولا إنه الرسول والصحابة لما كانوا يجاهدوا ما عندهم خير خصوصا في غزوة بدر، ففسروا بهذا فالمغيرات فأثرنا به نقعا، هذا تفسير آخر. وبعضهم كذلك فسره بتفسير ثالث، قال يعني والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا، العاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. أنه إيه أن الحجاج يعني إيه من عرفة إلى المزدلفة، من مزدلفة إلى منى، فهذا كذلك تفسير، ولكن التفسير الأول هو الصحيح. ثم قال فوسطنا به جماعة، هذه العاديات من تدخل في الجيش وتقتل توسط إيه في المكان ويكون فيها الجمع. ثم بعد ذلك فين جواب القسم؟ دائما القسم له جواب، فإن هذه كلها والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، فين الجواب؟ إن الإنسان لربه لكريم، إن الإنسان، هذا جواب الشرع. دائما القسم له، ولله أن يقسم بخلقه ما شاء، الله يقسم بالخير ويقسم بالشمس ويقسم بالقمر ويقسم بالتين ويقسم بالضحى ويقسم بالليل ويقسم بغير ذلك. أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، لا بأبيه ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا برأس فلان ولا بالقبة الخضراء ولا بغير ذلك، فإن ذلك كل هذا من الشرك الأصغر، معصية وكبير. لأن الرسول قال لأصحابه ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغيره. الكعبة نستقبلها في الصلاة ولكن لا نحلف بها، ما يجوز الكعبة يقول أبدا، نحن نستقبلها، واحد ما يقول طيب خلاص ما نستقبلها، الله أمرك، قال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لكن الحلف نهانا أن نحلف بغير الله. فإذا كان لا بد يحلف يقول ورب الكعبة، وما يحلف يقول وربي الكعبة، هذا ما يجوز أن يحلف بالكعبة. ثم قال إن الإنسان يعني جنس الإنسان لربه لكنود، يعني لنعمه جحود، نعم الله على العباد عظيمة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله على عبده من هو لما كان نطفة، ثم هذه النطفة طورها إلى علقة ثم إلى مضغة ثم بعد ذلك إلى عظام ثم بعد ذلك أرسل إليه الملك، نعم فنفخ فيه الروح وكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ظهر إلى هذه الدنيا ثم أكرمه الله بأبويه، فنعم فقام بشؤونه وحتى كبر صار طفلا ثم صار غلاما ثم صار رجلا، ثم بعد ذلك يقول أنا، فلا لازم نعم الله هذه يشكرها. وهذا الإنسان والمراد بالإنسان يعني الإنسان الكفور، إن الإنسان ربه لكم. ثم وإنه الضمير في إنه بعضهم يقول فسره على أنه يعني الله، لكن لفظ الجلالة ما تقدم، لكن معروف يعني ما قال دحين هذه الكلمات كلها ما في الله قبلها إلا إذا كان من أول يعني يعني ما في، فإذا إيه وإنه يعني إيه إن الله، فسره بعض العلماء إن الله على ذلك، وفسره بعض إنه يعني إن الإنسان، إن الإنسان لأن الإنسان متقدم، إن الإنسان لربه لكنود، قال وإنه يعني إن الإنسان نعم لربه لكنود وإنه على ذلك لشيء، هو يشهد لأن الله هو الذي أكرمه بالنعم العظيمة وتفضل عليه بنعمه الظاهرة والباطنة، وهو لا يستغني عن الرب طرفة عين أبدا، المخلوق ما يستغني، لو كان يعني وقف قلبه دقيقة واحدة خلاص مات ما في شكل، فهو محتاج إلى الرب سبحانه وتعالى، ولذلك يعني يجب شكر النعم لله سبحانه. والله يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من جميع النعم اللي... وهذه النعم اللي... نحن الذين توفر علينا في بلادنا وفي كل البلاد، الله يرزق الخلق ويكرمهم ويؤمنهم في بلادهم ويحفظ عليهم كل شيء ويسر عليهم الأسباب يعني، فهذا كله من نعم الله، فيجب على المخلوقين أن يجب. قال ثم قال وإنه لحب الخير، إنه إن الإنسان لحب الخير لشيء، يعني لحب المال، تجد الإنسان يحب المال. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الإنسان واديا من ذهب لتمنى ثالث، ولو أعطي ثانيا لتمنى ثالث، ولو أعطي ولا يوم لو جوف من آدم لتراب. واحد يصير عنده وادي من الذهب يقول يا سلام، كمان متى يجي الثاني؟ واحد عنده 10 يقول يا تصير 20 كبا معليش يصير 20 طيب، بعدين يصير 30، بعدين يصير 40، وكل واحد على قد يعني. واحد ما يسأل فقير ما عنده ولا ريال يقول يبغى ملايين، يبغى واحد مع الواحد يصير اثنين بس قدرنا كده كده انسان وانه لحب الخير او انه لحب الخير يعني يبخل، يعني يحب الخير لشديد يبخل بما عنده من المال، فاذا ربنا اعطاه شيء من المال تجده ايه بخيل ولا يعطي يعني حتى الاشياء الواجبه، لا ينفق على اولاده ولا يعطي الزكاه. فهذا ولذلك جاء يعني في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. كون الانسان بخيل سهل يعني ما حبه ما يعطي، لكن الصحيح معناه يبغى فلوس ما تدخل في جيبه. واحد يعرف انه عنده 10 يقول العشره هذه لو كانت تصير ملكه كان يصير طيب. عنده أحد الملايين كذلك، فهذا تقريبا بطال. أما البخل يعني على كل حال يمكن يكون فيه بعض اللي، لكن البخل يعني لابد يؤدي الواجبات، فإذا بخل بالزكاة هذا يقاتل في سبيل الله وقد يرتد عن الإسلام. وهذا معناه إنه لحب الخير جديد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أفلا يعلم، أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور، إذا بعثر ما في القبور يعني خرج ما في القبور، فإن القبور ربنا يأمرها يوم القيامة أن تخرج ما في، مثل ما تقدم لنا في السورة التي قبلها يعني في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها إيه؟ أخرجت ما في بطنها من الموتى من لدن آدم إلى آخر الدنيا. ثم بعد ذلك يحاسب الله هؤلاء العباد على ما عملوه في هذه الدنيا من خير من شر. ثم بعد ذلك يجزي الله، ثم بعد ذلك يدخل المؤمنين الجنة والكفار النار، والعصاة يدخلهم النار على قدر معاصيهم، أو ينالوا شفاعة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل، وعلى كل حال مآلهم إلى الجنة. وهذا معناه في الآية في السورة التي قبلها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يعني يومئذ تخبر إيه عما فيه، تقول هذا يعني هذا شقي وهذا سعيد، وتخبر أن هذا عمل علي خيرا وهذا عمل علي شر، وهذا عصاك يا ربي. مع ما هناك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن رسلنا لديهم يكتبون إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك بعد الحساب وبعد الصراط بعد ذلك يدخل الله المؤمنين الجنة والنار الكفار. قال أفلا يعلم إذا بعثر، يعني إذا أخرج ما إيه يعني في القبور ووضح هذا إنه على ذلك لشهيد، وفسر هذا وإنه لحب الخير لشديد، وإنه هو المال لشديد، وهم فيه مذبان أحدهم أن المعنى إنه لشديد لمحبة للمال، والثاني أنه لحريص بخيل من محبة المال، يعني إيه فسر بهذا التفسير وبهذا. ثم يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في أي خرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور، يا قال ابن عباس غيره أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم، يعني الأشياء اللي كانوا يسرون في نفسه يخرج. ثم بعد ذلك قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم، والرب قلنا دائما يطلق في اللغة العربية على السيد وعلى المالك وعلى الموجد، السيد الرب العظيم هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، هذا يطلق على الرب سبحانه وتعالى. وهناك قد تسمي الإنسان سيدا، الأمير أو الحاكم يسمى سيدا، وقد جاء في القرآن نعم اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، إيش المراد؟ هنا سيد، وتقول صاحب رب البيت ورب الدار. وقد جاء قال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما أخذ إبرها إبله قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، تبغى تهدم الكعبة تفضل، هذا الكعبة ده اسمها بيت الله، ما هي اسمها بيت عبد المطلب، احنا ما لنا شغل فيه. الله يحفظ بيت ولأجل ذلك لما كان يحاول هذا يقدر الله يرسل عليهم طير الأبابيل تهلكهم عن آخرهم، ولا يبقى منهم واحد إلا الذي بلغ الخبر كذلك إلى اليمن، ولما يوصل الخبر كذلك هو يأتيه عذابه وهكذا. فالرب يطلب. ومع ذلك الرسول نهانا أن إيه؟ أن نسبي المخلوق ربا، فقال لا يقول عبد يعني لا يقول عبد سيدي ومولاي، ولا يقول مثلا يعني العبد يقول سيدي ومولاي، والعبد لا يقول ربي، ها بل يقول ايه يقول يقول السيد فتايا وفتاتي ها، ولكن مع ذلك جائز لان القران قال اذكرني عند ربي. اما احدهما فيسقي ايه ربه خمرا، ايش ربه هنا بمعنى سيد ها، فالمراد اذا هذا على وجه الكراهه على وجه الكراهه. ومع ذلك اذا انما الرب لما يطلق وحده مثلا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لكن واحد يقول هذا رب مين رب هذه الدار، يقول لك محمد معنى ايه صاحبها وسيد، ما في شيء زي هذه المسائل يعني ما فيها اي شيء ها. والرب الحقيقي يطلق على الرب سبحانه وتعالى. نعم نعم ابراهيم اي نعم طيب ابو الى لكم كانوا بس ما كانوا ايه في جهه من هنا هلكم عن اخرهم ولا بد منهم. والغايه ذكر الم ترى كيف ربك اصحاب الفيل الم يجعل كيفهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجين فجعلهم كعصف ماكو. وهذه ابدا هلكوا عن اخرهم. ويجوا بعض المفسرين الجدد ويقولوا لا اصابهم الجدري. رأينا بعد كتب حديثة الجماعة دول اللي يقول إيه المصلحين مثل محمد عبده ومثل الأفغاني وغير ذلك يقول لك أصابهم إيه معروف أن الجدري لا لما يصيب الإنسان أول يصيب حمى بعد 3-4 أيام تشتد الحمى بعد ذلك يخرج إيه فحات صغيرة كده بعدين تكبر الحوات تصير فيها شيء كأن الدم بعدين شوية تصير إيه فيها قيح بعدين يبتدي الشفاء تنشف والسبب في ذلك انه كونه مع انه القران يقول طيرا القران ما يعبر الا بالتعبير الصحيح. طير طير ايش معناه عند اللغه العربيه؟ معناه اللي يطير الحيوانات تهدي هذا كذا رايناه في بعض كتب يعني حديثه زي الجماعه دول يقول لك هذول المصلحين ليه؟ لانه يبغى يوافق ويا الغربيين يوافق الغربيين لانه كيف طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل هذا يعني غلط. هذول المصلحين ما شاء الله لما يسمى المصلحين في العالم العربي دحين الإسلامي يجي في الدرجة الأولى يعني الأفغاني بعدين محمد عبده وخذ من دول الجماعة إلى فتفسير يعني بنص الجماعة يرد عليهم كذا فالله أرسل طير الأبابيل وأهلكم عن آخرهم ولا يبدأ منهم ولا أحد أبدا وهكذا دائما المكذبين بالرسل والمؤذين لله. ويكفي ما حصل في هذه الأيام يعني مسألة رومانيا هذه، هذا الرجل اللي كان في رومانيا ذا كان حاكم ظالم واستمر تقريبا 25 سنة يهلك الشعوب ويهلك، الآن يجيبوه يحطوه كده ويحاكموه في لحظة ويرموه بالرصاص ويقتلوه، وهذه عقبة الظلمة أبدا وهكذا الشيوعية شوف قد إيه كانت تساوت الدنيا الآن حول 80 سنة الآن بدأت تتفكر المالية الشرقية راحت لحال، رومانيا راحت لحال، رجعوا للأيد وإن كانت الديمقراطية خربانة برضه هم ظلمة كمان برضه لكن على كل حال هذول أهون من هذول وهكذا عادة الظالم يعني ما في شك هذا الظالم أو صار كأنه يعني كأنه فار أمام إيه مع أنه قد إيه ظلم يعني ظلم إلا سأل ما هو سهل وجمع من الأموال العظيمة جدا وقبل حد كذلك يعني ولذلك يعني زي ما جاءت الأحاديث صحيحة اتخذ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذول الظلم وإن كانوا كفار يعني كفار وما موت وضايقوا المسلمين حتى اضطر بعض من الأتراك يهاجروا من رومانيا إلى تركيا يعني هاجر يمكن ما أدري 3000 أو يعني كان سمعنا في الأخبار قبل شهور الآن هذول قالوا لا خلاص هذول يرجعوا ويصير المسألة حرية إلا يبغى يصير مسلم يصلي وتفتح المساجد. شوف كيف الإسلام له قوة وله هذا يعني هذا اعتبار من إيه من الرب سبحانه وتعالى أن الظلمة لابد ربنا ينتقم منه إن قريبا أو بعيدا. وهكذا دون 25 سنة هذا الظالم أهو بعد قبل أيام يعني يقتل شر قتلة ويضحين ثم بعد ذلك الأموال للجماعة يمكن يأخذوها كلها. وهكذا الظلمة إن الله لا يظلم الناس شيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولو كانوا كفارهم يعني هم ما هم مسلمون يعني بعض الحكام هذول اللي صار برضو لكن ربنا انتقم من هؤلاء فيقول في هذه الآيات يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لتنور وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يوم يقسم تعالى بالخير إذا أجرت في سبيله فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو فالموريات قدحا يعني سكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار لما تمشي في الحجارة وفي الجبال تقدح فالمغيرات يعني الإغارة وقت الصباح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان، فإن سمع أذانه وإلا أغار. وقوله تعالى فأثرن به نقعا يعني غبارا في مكان معترك الطيون، فوسطن به جمعا أي توسطن ذلك المكان كلهن جمعا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا والعاديات ضبحا قال الإبن، يعني عن إبراهيم عن عبد الله، من عبد الله؟ عبد الله المسعود، دائما عبد الله إذا أطلق كده عبد الله بدون يعني ابن مسعود ولا عبد بن عباس، فالمراد يقول إيه الإبل. وقال هي الإبل، وقال ابن عباس هي الخيل. وبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر، قال ابن عباس إنما كان ذلك في سرية وعثت. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما أنا في الحجر جالس جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا، فقلت له الخيل حين تغير في سبيلها ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم ويرون نارهم، فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله تعالى وهو عند سقاية زمزم، ومعلوم أن بين الحجر وبين هذا شيء قريب، فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي؟ قال نعم. سألت ابن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيلها، قال اذهب فادعوا إلي. فلما وقف على رأسي قال أتبت الناس بما لا علم لك؟ والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات لضبحا؟ إنما العاديات لضبحا من عرفة إلى المزدلف، هذا المراد إيه ابنه، ومن مزدلفة إلى قال ابن عباس فنزعت عن قوله ورجعت إلى الذي قاله علي، لأن علي نعم أعلم، لأن علي عبد الله بن عباس تعلم علمه من الصحابة رضوان الله تعالى، ولكن أصح الأقوال هو أنها الخيل. وكل إنسان يعني يمكن يكون قوله صحيح ويمكن يكون غلط، مين إلا ما الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل والأنبياء، والآن نحن هذا عبد الله بن عباس يقول الخيل، علي يقول الإبل، طيب بعدين نرجع نشوف في العاديات إيش الصحيح، وهذا يعني يمكن، فلازم كل إنسان يأخذ من قوله ويرد إلا كلام هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنما من عرف إلى المزدلفة رأوا النيران، وقال العوفي وغيره عن ابن عباس هي الخيل برضو، يعني في رواية عن ابن عباس وقد يقول بقول على أنها الإبل جماعة منهم إبراهيم وعبيد الله بن عمير، وقد يقول بقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير إمام المفسرين اختار أنها الخيل. وقال ابن أبي عباس وعطيه ما ضبحت دابة القط إلا فرس أو كم، يعني ما صار لها الصوت هذا، ولأجل ذلك الكلاب أبدا لا تعرف، ولذلك دائما الكلب تشوفه يا عيال الصيف كده مفاتح فمه وهذا، بخلاف بعض الحيوانات الكلب ما يعرف أبدا. ما أبدا. وفالموريات قدحا يعني بحواثيرها، وقيل أسعدت الحرب بين ركبانها، أسعدت الحرب بين ركبانها. وقال قتادة عن ابن عباس الموريات قدحا يعني مكر الرجال، وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم، يعني في الليل لما يبدو مثلا المجاهدين يعني يغدو في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله يرجع في المساء إلى مكانهم ويوقد النار، ففسره بعضهم بهذا. والمراد بذلك النار والقبائل، ولمن فسرها بالخير هو إيقاد النار بالمزدلفة. والمغيرات صبحا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني إغارة الخير صبحا في سبيل الله، وقال من فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى، وقالوا كلا في قول فأثرنا به نقعا هو المكان الذي حلت فيه آثارات بها الغبار إما في حج أو غزو. وقول فوسطنا به جمعا قال العوفي وعن ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك يعني جمع الكفار من العدو، ويحتمل أن يكون فوسطنا بذلك المكان جميعهن ويكون. وكذلك يعني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فأشهر الشهر لا يأتي من آخره، فنزلت العاديات ضبحا. ومعلوم أن هذه الآيات نزلت في مكة قبل أن يهاجر الرسول، والجهاد متى صار؟ في المدينة. فلأجل ذلك يعني كتب التفسير فيها شيء كذا وفيها كذا، يعني ما هو كل كتب التفسير صح، ما كل ما قالت لا فيبغى يعني، وفي بعضات وفيها خرافات تقريبا. ثم بعد ذلك إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، بمعنى إنه لنعم ربه لكفور وجحود. قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالي وأبو الضحاك وسعيد بن جبير إلى غير ذلك لكنود الكفور. قال الحسن الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله، يقول أنا أصبت بكذا ونعم الله قد إيه، والله قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مهما أصيب الإنسان بمصائب تجد حياته في النعم أكثر. ليه؟ لأنه جاء في الأحاديث لن يغلب عسر يسر، وهذا في اللغة العربية معروف، العسر في ألف ولا واليسر ما في ألف، فالعسر لما يتكرر يصير واحد، لأنه في ألف ولا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر مرتين وفيه ألف ولا، يسلب نكرة. لما نقول جاء رجل بعد ذلك كمان نقول جاء رجل، الرجل اللي جاء الثاني هذا مو الأولاني أبدا. أما لما يقول مثلا القرآن قال فعصى فرعون الرسول، إن أرسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، مين الرسول؟ الرسول الأول يعني ما هو محمد اللي هو إيه؟ موسى عليه السلام. ولذلك هذا، ودائما الإنسان مهما أصيب يعني عاش في دنيا فقيرا مسكين تجد في مرات كده تجيبه أشياء سهلة أبدا. خلي الناس الأغنياء ولا وصار مريض بعد مئة عام قد إيه الواحد لما يعيش في حياته طول عمره مريض؟ لا أبدا. مرات قعد في الصحة كذا سنين ينسى هذا كله بعد لا ما يمرض واحد يوم يصير مسخن يشوف كأنه المصائب كلها قاعدة. فلازم إيه يصبر على هذه الأشياء. قال وإنه على ذلك لشهيد. قال قتادة وسفيان الثوري وأن الله على ذلك لشهيد، ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. قاله محمد بن كعب القرضي فيكون تقديره إيه وإن الإنسان على كونه قنوذا لشهيد بلسان حاله، أي ظاهر ذلك في أقواله وأفعاله. ومثل ما قال ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني الكفار ما يعمروا، لأن اللي يعمر العمارة الحسية المعنوية هي المهمة، ما هي العمارة الحسية؟ مثلا قريش كانوا يقولوا هم إيه؟ يعني أهل الحرم وهم الذين عمروا المسجد الحرام وهم فالله رد عليهم هذا. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على مسلمين، ولكن حبط الأعمال وفي النار مخالد. إنما يعمر مساجد الله إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر، يعني المراد بالعمارة إيه؟ المعنوية. العمارة المعنوية، مثلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت سواري من إيه؟ من جذوع النخل، وكذلك الأرض من الجريد، وإذا جاء المطر يصلي الصحابة والرسول في الطين والماء. هذه الركعات اللي صليت في ذلك اليوم هل تصلى مثلها؟ ما يصلى مثلها أبدا. ركعات اللي صلوها الصحابة ذلك اللي كانوا ذلك في الطين والماء، نحن دعنا تصلي شوف كيف أحسن، وهذا مو ممنوع، يعني يبنى قوي ويسار هذا ما في، الكون يبنى يعني بناية قوية ما في شيء، هذا يعني ممدوح. ولذلك بعد ذلك لما كان بهذا بناء عمر بن الخطاب يعني بإيه؟ بالحجارة. بعد ذلك كذلك عثمان بنى ما في شيء. إن العمارة المعنوية هي المهمة، أما العمارة الحسية فيها أجر، وجاء في أحاديث من بنى مسجدا يعني قدر مبحث قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد، وأمر الرسول بناء المساجد في الدور وفي هذا، ثم قال ما كان المشركين يعمل مساجد الله شاهدين على أنفسهم، وإنه لحب الخير وهو المال لشديد، وهذا معروف. وفيه مذهبان أن المعنى إنه لشديد لمحبة المال، كل واحد يحب المال، ما في واحد يقول ما يبغى المال أبدا. وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح. ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعدها الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي أخرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور، أي يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير لعالم جميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه، أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. فلذلك وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الدنيا لا يعمل لها، يعمل للدنيا ولا، بس لا تكون الدنيا هي الغاية، تكون وسيلة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا يفهم الإنسان لا بلاش نحن نبعث في المسجد بس نعبد الله ونترك الأعمال، لا، إنه يروح يشتغل ويعمل هذا له من الأجر ومن الثواب أكثر من الشخص الذي يقعد يعني أو يستغل على غيره. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون ويشتغلون، بس يأتي بالمال بطريق شريف، فإذا أتى المال بطريق شريف وعمل فإنه يمدح على ذلك وقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.